بذكرك لله، فالسكينة تصاحب نزول الملائكة، السكينة تصاحب نزول الملائكة، والملائكة تتنزل بالذكر عند تلاوة القرآن، تتنزل عليك ملائكة. فهكذا احرصوا على أن تتنزل الملائكة. سمعت صوت ديك، اسأل الله من فضله، فإنه رأى ملكا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فللملائكة وظائف وتخصصات، كما سمعتم تخصصات في كل صوب وفي كل حدب، حفظة، سفرة، حملة عرش، سيارة، فضلاء يتلمسون مجالس الذكر، ملائكة دعاة لأهل الإيمان يدعون لأهل الإيمان، بل وملائكة يقاتلون في صفوف المؤمنين. قال تعالى في كتابه الكريم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الآيات. فملائكة تقاتل مع أهل الإيمان وتدافع عن أهل الإيمان. إذا سبك شخص، نال منك، طعن فيك، ملائكة تتولى الدفاع عنك، تتولى الدفاع عنك وتدعو لك. وإن كنت تظلم فملائكة تدعو الله لك، تدعو الله أن يصبرك، أن يحفظك، أن يقوي إيمانك. فاحرص على استجلاب دعاء الملائكة. تتأتى الملائكة في الأماكن الطيبة، فلا تمكث في الخلاء أزمنة طويلة مع الخبث والخبائث، بل اقض حاجتك وانصرف. وإذا أطلت مجلسا فلتكن جلساتك في بيوت الله ذاكرا لله في مجالس صلح. الملائكة تؤيدك بتأييد الله لك. فهكذا احرص على مجالس الخير تتنزل فيها الملائكة، احرص على صحبة الصالحين تتنزل فيها الملائكة. اذكر ذلك ولا تنسى، اذكر أنه ثم ملائكة تشهدنا الآن وتستمع الخطب وتكتب الداخل إلى المسجد أولا بأول في الصحيفة، فلما تتخلف ولما تتأخر؟ والمبكر كأنما قرب بدنا، المبكر كأنما قرب بدنا، والذي تلاه كما قرب بقرة، ثم كالذي قرب شاة، ثم كالذي قرب دجاجة، ثم كالذي قرب بيضة. فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر وطوت الصحف. فلماذا تتخلف عن أن تسجل في أعداد الداخلين إلى المساجد أولا بأول؟ لماذا تتخلف عن أن تسجل في أعداد الداخلين إلى المسجد أولا بأول؟ بل ولماذا تتخلف حتى يصعد الإمام المنبر فتحرم من أن تسجل في صحيفة الملائكة؟ لماذا تتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر والملائكة تشهد الصلاتين، تشهد الصلاتين، ويسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فحق لك أن تتأسف إذا فاتتك صلاة الفجر، لأن الملك سيسأل عنك وربي أعلم أين عبدي فلان، فيقولون يا رب لم نجده في صلاة الفجر، لم نجده في صلاة العصر، فلماذا تحرم نفسك هذا الشرف؟ لماذا تحرم نفسك شهود الفجر؟ وربك يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا، تشهده الملائكة، تشهده الملائكة، تحضره وتستمع إليه، وتشهد للمصلين عند ربهم عند خالقهم، يا رب عبدك فلان أتى صلى الفجر، صلى الفجر في جماعة، تخشع في صلاته، لم يلغو، لم يلهو، جلس ذاكرا، جلس منتظرا، تشهد لك الملائكة بكل ذلك. إخواني بارك الله فيكم، لا تحرموا أنفسكم هذه الفضائل لعل الملائكة تشفع فيكم يوم تلقون ربكم، لعل الملائكة تشفع لكم إذا نزلت بكم ملمات في دنياكم. عبدك يا ربنا، عبدك الذاكر، عبدك المتصدق، عبدك المحسن في بلاء يا ربنا، فاكشف عنه الكرب وأزل عنه الغم، التمس ذلك. فالملائكة عباد مقربون، عباد مقربون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فجدير وحري بمن لا يعصي الله ويتبع ما أمر، جدير به أن تتقبل دعوته، جدير به أن تستجاب دعوته، جدير به إذا استغفر لك أن يقبل قوله. فاحرص على أن تكون في عداد الصالحين الذين تشهد لهم الملائكة بخير. ملائكة الرحمن أولو أجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاث، منهم من له أربع، منهم من له أكثر، وجبريل له 600 جناح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تفسير قوله ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي جبريل عليه السلام في الأفق، سد الأفق، له 600 جناح. إذا حضرتم الميت فالملائكة تحضر، تشهد ملائكة الاحتضار، تشهد الملائكة أباك وهو يحتضر، تشهد أمك وهي تحتضر، تشهدك وأنت تحتضر. قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت، أي إذا حضرتم الرجل وهو يحتضر وفي السكرات، فقولوا خيرا، قولوا خيرا، أي ادعوا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلا تنشغل بالبكاء المفرط، ولكن يا رب ارحمه، يا رب، يا رب ألهمه توحيدك، ألهمه يا رب الشهادتين، ملائكة الحضور عند الميت يؤمنون على ما يقوله القائلون، إن دعوت بشر أمنوا، إن دعوت بخير أمنوا. فاحرص إذا حضرت ميتا أن تدعو الله له بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تشهدنا الملائكة في صلواتنا إذا قال إمامنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا آمين، أمنت معنا الملائكة. إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، الملائكة تؤمن، يا رب اهديهم الصراط المستقيم، تؤمن معنا الملائكة. فاشهدوا الجماعات، اشهدوا الجماعات، التمسوا الهدايات، التمسوا صالح الدعوات، دعوات الملائكة المقربين لكم، هؤلاء الذين خلقوا من نور، كما قال تعالى خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فاحرصوا على أن تحظوا بدعوات الملائكة وبشهود الملائكة، تشفع لكم عند ربكم، تدعو لكم في دنياكم، بل ومن أجلهم وأعظمهم حملة العرش، وقد سمعتم دعاءهم المتواصل لكم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. احرصوا بارك الله فيكم على تعلم صحيح معتقدكم في كل الأبواب، في باب الإيمان بالله، فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، ولا يشفي السقيم إلا الله، ولا يفك العاني إلا الله، ولا يرفع ولا يخفض إلا الله، ولا يعز ولا يذل، ولا يكرم ولا يهين إلا الله. بيده الأمر كله في كل صوب وحدب. أصلح المعتقدات في باب القضاء والقدر، اعلموا أن الأمور قدرها الله، وأن الذي يكشفها هو الله. في الإيمان بالكتب، آمنوا بالله وكتبه وملائكته وكتبه، آمنوا بالكتب كلها، بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، والألواح التي أنزلها الله سبحانه، والتي جعلها الله هدايات للناس ومنارات للناس، تلك التوراة التي لم تحرف، والإنجيل الذي لم تبدل كلماته عن مواضعها، والقرآن المحفوظ كما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صححوا المعتقدات، واحذروا على أنفسكم من أهل البدع والضلالات، كهؤلاء الذين غزوا بلادنا، غزوا بلادنا من الشيعة الأشرار الأثمة الفجار، الذين يدعون أن القرآن محرف وأن السنة دخيلة على رسول الله، كذا زعموا بسبب طعنهم في الصحب الكرام، بسبب طعنهم في أمنا عائشة، أسقطوا كل الأحاديث التي روتها عائشة، بل وكذبوا القرآن الذي نزل به الروح الأمين في تبرئة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كذبوا بذلك وقالوا ما برئت عائشة من الفاحشة، وحاشاها عليها رضوان من الله، حاشا أمنا البريئة المبرأة الصديقة المصدقة من إفك اتفكه عليها المتفكون وزوره عليها المزورون. فخرصت ألسن تطعن في أمنا عائشة وتتهم أمنا عائشة. فاحذروا على أنفسكم من هؤلاء الشيعة الأشرار الأثمة الفجار، الذين قدموا إلى البلاد من أجل دراهم محدودة طمع فيها الطامعون وتصورها المتصورون، وإنما هي دراهم سحت عياذا بالله، تضل ولا تهدي، وتشقي ولا تسلم ولا تؤمن. فكيف يسمح لبلادنا أن تستقبل أقواما من أهل الرفض الخبيث الذين يلعنون صباح مساء الصديق أبا بكر والفاروق عمر، بل ويجعلون قربة من قرباتهم في الحسينيات المزعومة، يجعلون قربة من القربات لعن الشيخين الكريمين الجليلين سيد الشيوخ للجنة أبي بكر وعمر، فيجعلون منهجا لهم عن الشيعة، يجعلون من مناهجهم ومن أورادهم اليومية لعن أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة وسائر أصحاب النبي، جعلوهم غرضا ينالون منهم صباح مساء، ويجعل البعض من أركان دينهم لعن الشيخين أبي بكر وعمر والتبرؤ منهم. هكذا يصنعون. وربي الأعلى يقول، وربي الأعلى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وربنا الأعلى يقول إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فاحذروا من هؤلاء الأشرار الذين توافدوا إلى البلاد أو يوشكوا أن يتوافدوا. لا جعل الله لهم هنا مقاما، لا جعل الله لهم هنا مقاما. هؤلاء الذين أصبحوا يتوافدوا على البلاد ويستحلون قتل أهل السنة والجماعة كما هو مشاهد في سوريا، ولا يقنعون حتى بالقتل بالرصاص، بل لابد حتى يثاب أحدهم يتقرب بأن يذبح السنية ذبحا. فأصبح شعارا معلوما هنالك أن الذي يموت بطريقة الذبح الذي ذبحه الشيعي الرافضي البغيض، لأنه يتقرب بالقتل بطريقة الذبح لأهل السنة أولى من تقربه بقتلهم بالرصاص. فهؤلاء الذين يتوفدون على بلادنا ويستبيحون نساءنا تحت مسمى نكاح المتعة، ويريدون الأكاذيب: من تمتع مرتين فله من الجنة كذا وكذا، كل ذلك حتى تستباح النساء وحتى يستلذ بهن. وما أسوأ الصنيع الشيعي الذي يقول قائله وجلهم يقولون: يا حسن يا حسينا، يا حسن يا حسين، يا فاطمة يا علي، يسألونهم كشف الضر وجلب النفع، ثم الغلاة فيهم يجعلون عليا ربا. فيقول قائلهم من أهل الغباء ومن أهل الجهل: لا ولي إلا علي. وبعضهم يتمادى في الغيب: لا إله إلا علي. ويتمادى الآخر ويجعلونها مهزلة في بعض حسينياتهم، إذ يقول قائلهم: لا إله إلا علي، لا إله إلا حسن، لا إله إلا الله، لا إله إلا حسين. ويجعلونها بهذه التوليفة المشركة التي لا يعلم لها أصل من دين أبدا ولا مسحة من توحيد. والله يقول: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هؤلاء الشيعة الذين عادوا جبريل الأمين، عادوا جبريل الأمين، شابهوا اليهود في ذلك. فاحذروا على أنفسكم وعلى ذرياتكم وعلى بلادكم من هؤلاء البعداء البغضاء. فمن منكم الذي يرضى أن تلعن أمه عائشة وأن تتهم بالفاحشة؟ من منكم الذي يرضى أن يلعن الصديق أبو بكر وأن يلعن الفاروق عمر وأن يكذب بالقرآن الكريم؟ من منكم الذي يرضى أن يكفر الحيي الكريم عثمان بن عفان الذي زوجه الرسول ابنتيه بنتا بعد البنت الأخرى، بنتا زوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هل هذا الرجل الحيي الكريم الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص بكامله وتاب الله على الجند الذين في الجيش، إذ الله قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فلهذا الكريم السخي الذي جهز جيش العسرة بكامله يكفر وينال منه على ألسنة البعداء البغضاء الشيعة الأشرار الذين كانوا ولا يزالون يذبحون إخواننا في سوريا كما ترون وفي العراق وفي سائر البقاع، فلا بوركت أيد صافحتهم ولا بوركت ألسن استقدمتهم، فإن النبي قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. وأي إحداث في الدين أشد من لعن الصحب الكرام وإسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب القرآن واتهام أمنا عائشة رضي الله عنها. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين وذرياتنا وذرياتكم من خبيث المعتقدات. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنعم علينا بالإلحاق بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا وصح لنا معتقداتنا، خذ بأيدينا ونواصينا إلى كل ما يرضيك عنا. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فك أسرانا وأسرى المسلمين، سد عنا الدين وعن المدينين. سلم يا ربنا إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل البقاع. يا رب العالمين ارفع راية كتابك وسنة نبيك عالية خفاقة فوق كل الرايات. انصر يا ربنا من نصر دينك، واخذل يا ربنا من خذل دينك. انصر يا ربنا من نصر دينك، واخذل يا ربنا من خذل دينك وخذل أوليائك. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما يرضيك عنا، ووفق ولاة أمور هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة رسولك ونبذ هذه الشعارات المارقة الواردة إلينا من دون الكفر. إخواني، وعد على بدء ملائكة يشهدونكم يحملون صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم الأمين، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.